ننتقل إلى موضوع الإعجاز العلمي. الله عز وجل جعل القمح لبني البشر غذاء كاملا. كم نوع قمح فيه؟ 45,000 نوع. أحد أخواننا الكرام أستاذ في الجامعة وذكر لي هذا الرقم. لكن القمح غذاء كامل كامل، ينبت في كل بقاع الأرض، في السهول، في الجبال، في الأغوار، في الأجواء الباردة، في الأجواء الحارة، في المعتدلة، في كل لحظة من لحظات الزمن هناك قمح على وجه الأرض ينبت. والغريب ساق القمح غذاء كامل للأنعام. الغذاء الأول يسمى في الاقتصاد الغذاء الاستراتيجي. التبن له سعر عالمي. الغذاء الأول، كما أن القمح غذاء كامل للإنسان، ساق القمح غذاء كامل للحيوان، متاعاً لكم ولأنعامكم. مرة واحد يعني حب ينال من موضوع ديني في محاضرة، ذكرت عن البعوضة أشياء رائعة جداً. هو يبدو أنه علماني وفهمكم كفاية، قال لي كأنه في بالدين الإسلامي أن الذبابة إذا وقعت في إناء أحدكم فليغمس جناحيها معاً، فإن في الأول داءً وفي الثاني دواءً. من باب الاستهزاء قال لي هل ينسحب هذا على البعوضة؟ كمان البعوضة نغمسها؟ قلت له إذا أقنعك طبيب أن تأكل التفاح بقشره هل ينسحب هذا على البطيخ الأخضر؟ سيدي والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذا أقنعك طبيب أن تأكل التفاح بقشره هل ينسحب هذا على البطيخ الأخضر؟ أيها الإخوة، الآن دققوا، هذه الثمرة الكاملة فيها غلاف خارجي. القمح لها غلاف خارجي يزن 9% من مجموع وزنها. 9% من مجموع وزنها وزن الغلاف الخارجي، يسمى عند الناس نخالة، وفيها قشرة رقيقة تنطوي على مادة أزوتية لا تزيد عن 3% من وزنها، وفيها الرشيم الكائن الحي في القمحة الذي ينبت إذا توافرت له شروط الإنبات، هذا يحيا آلاف السنين. القمح الذي استخرج من أهرامات مصر قبل 6,000 سنة زرع فنبت، يعني في كائن حي لا يموت. الرشين كائن حي، إن أصابت القمحة رطوبة نبت. وزنه لا يزيد عن 4% من وزن الحبة، صار في 9 و3 و4، و84% من القمح نشاء خالص. نشا ماذا نفعل نحن؟ ننزع عن القمحة غلافها وغشاءها، ولا يبقى من القمح إلا النشاء الخالص. أما الغلاف الذي يسميه الناس نخالة، اسمعوا شو فيه. النخالة الذي يطعمها بعض الناس للدواب ويأكل هو النشاء فقط، 6 فيتامينات بالنخالة، فيتامين B1، B2، B6 وفيتامينات أخرى. وفي هذا الغلاف مادة فسفورية هي غذاء للدماغ والأعصاب. وفي هذا الغلاف حديد يهب الدم قوة وحيوية ويعين على اكتساب الأكسجين من الرئتين. وفي هذا الغلاف الكالسيوم الذي يبني العظام ويقوي الأسنان. وفي هذا الغلاف السيليكون الذي يقوي الشعر ويزيده قوة ولمعانا. وفي هذا الغلاف اليود الذي ينشط الغدة الدرقية ويضفي على أكله السكينة والهدوء، وفيه البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، هذا كله نطعمه للدواب ونأكل نحن الخبز الأبيض أبيض، وهذا هو الحمق بعينه. هذه المعادن تدخل في تكوين الأنسجة والعصارات الهاضمة، أما نحن فننزع عن حبة القمح قشرها ونرميه للبهائم ونأكل النشاء الصافي. لذلك قالوا احذروا السموم البيضاء الثلاثة، الطحين الأبيض والسكر الأبيض والملح الأبيض، احذروا السموم البيضاء الثلاثة. أخواننا الكرام، غلاف القمحة، الغشاء، القشرة، النخالة أعلى مادة في الأرض لتيسير عملية الهضم. كل أدوية معالجة الإمساك عن طريق مواد مشتقة من النخالة، يستمين من النخالة، والإمساك بيسبب 50 مرض، الإمساك بيسبب 50 مرض، ودواء الإمساك الأول أن تأكل الخبز بقشره. الخبز الأسمر إذا واحد سافر كثيراً بأرقى الفنادق بأرقى الأماكن، الخبز الأسمر الأول لأنه هو الصحة، أقل شيء أنه يحميك من الإمساك الذي يسبب 50 مرض. ثاني شيء، كم معدن فيه؟ 6 فيتامينات، فوسفور للدماغ والأعصاب، حديد للدم ويعطي الحيوية، كالسيوم للعظام والأسنان، سيليكون للشعر، يود الغدة الدرقية، بوتاسيوم، صوديوم، مغنيسيوم بالقشر كله. والله أنا العبد الفقير، يعني من 20 سنة لا آكل إلا الخبز الأسمر، هو الصحة، هو المفيد. لذلك هذه القشور إذا غليت هي دواء مهدئ للسعال والزكام، وإذا شرب هذا المغلي كان قابضاً للأمعاء ودواءً لتقرحات المعدة وللزحار، وهو غذاء للجلد ووقاية له. أما حينما نأكل الخبز المنخول نكون قد خالفنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله نخل الدقيق، أول بدعة. وفي الحديث الصحيح سألت سهل بن سعد فقلت: هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام النقي، يعني الطحين الأبيض المنخول؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله منخلاً من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال: قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه فأكلنا. أيها الإخوة، أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله نخل الدقيق. نصيحة لوجه الله: كلوا الخبز الأسمر، كلوا الخبز الذي هو دقيق قمح مطحون من دون نزع القشور. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا،